الحمد لله الغني عن العالمين الرزاق ذي القوة المتين يرزق من يشاء بغير حساب يعطي ويمنع ويفقر ويغني وهو الغني الحميد وصلى الله وسلم على النبي الأمين وقدوة الناس أجمعين مات فقيرا والدنيا بين يديه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته ليوم الدين. أما بعد، اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله يرزقكم من حيث لا تعلمون. فالله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الفقر وما أدراكم ما الفقر، مشكلة قديمة وحديثة، وجميع الأديان والفلسفات والمذاهب لعبت بوتره وبادرت بتقديم الحلول له وحاولت التخفيف من آثاره المترتبة عليه. وعلى العكس أيضا، فهناك من حرص قديما وحديثا على توطيد أركان الفقر والإبقاء على أسبابه ودواعيه، بل كثيرا ما افتعلوا المشاكل والأزمات وأشعلوا فتيل الحروب والفتن والنزاعات حتى يحققوا مصالحهم الخاصة ويضمنوا سوقا لمصانعهم الجهنمية التي تنتج آلات القتل والتدمير والتخريب. فهؤلاء يرون في إشعال فتيل التوترات والأزمات في كل الجهات الوسيلة المثلى لتحقيق الأرباح الطائلة وجمع أكبر قدر من الثروات. هلك من هلك أو افتقر من افتقر، بل توجهت بعض السياسات إلى استغلال الفقر لتوطيد أقدامهم وتثبيت زعاماتهم، فأفقروا الناس لإشغالهم بأنفسهم، واستغلوا فقر الفقراء وبؤس المعوزين، وابتزوهم واستخدموهم مقابل أجور زهيدة عملا بسياسة جوع كلبك يطعك. ولما كان للفقر آثار سلبية خطيرة في جميع مناحي الحياة حاربه الإسلام، حاربه الإسلام بشتى الوسائل وعلى كافة المستويات ومختلف الأصعدة. فالفقر خطر على العقيدة، وخطر على الأخلاق، وخطر على سلامة التفكير، وخطر على الأسرة، وخطر على المجتمع بأسره، فهو بلاء استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم بالله مقترنا بالكفر في سياق واحد، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، فإنه بئس الضجيع، لأن الفقر وإن لم يكن كفرا إلا أنه قد يجر إليه. ولذا قدم الإسلام حلولا واقعية وجذرية للفقر، فاتسمت معالجته له بالعمق وشمولية النظرة وتكاملها واتزان الطرح وعقلانيته، فوضع نظاما ماليا اقتصاديا فذا لا يعرف له نظير في تاريخ الاقتصاد العالمي، يضمن العيش بكرامة لجميع فئات المجتمع ويحفظ الخصوصية الفردية ومصالح العامة إذا طبق هذا النظام بحذافيره، خلافا للنظام الشيوعي البائد المنهار المخالف للفطرة والعقل، وخلافا للنظام الرأسمالي السائد الذي يترنح هذه الأيام وينتظر العالم كله سقطته الموجعة، لأنه يقدس الملكية الفردية والتربح على حساب المجتمع وخرابه ودماره، بل وعلى حساب الفقراء والمساكين، كما يتناقل الإعلام بكل وسائله آثاره المدمرة هذه الأيام في الدول التي تطبق الرأسمالية المقيتة، حيث يزداد أعداد الفقراء والعاطلين يوما بعد يوم، حتى في دول الغرب أقوى اقتصاد في العالم وحاضنة النظام الرأسمالي. فها نحن نسمع بنوكها بالمئات تعلن إفلاسها يوما بعد يوم، بل بدأنا نسمع عن إحصائيات أظهرت أن عدد الفقراء في الولايات المتحدة وصلت إلى أكثر من 49 مليون شخص في عام 2010 للميلاد. أكثر من 49 مليون في العام الماضي. ولو سألتم عن السر في تميز النظام الاقتصادي في الإسلام فالإجابة كامنة في أصل نظرته للمال، وأنه سبحانه وتعالى وحده، أن المال لله سبحانه وتعالى وحده، وما ملاكها إلا مستخلفون فيه وأمناء ووكلاء له، يجب عليهم أن يحسنوا الاستخلاف ويحافظوا على الودائع، وليس لهم مطلق التصرف، بل هو مقيد بأوامر وشرع المالك الحقيقي للمال الذي راعى في شرعه العدل وأحوال الجميع من أغنياء وفقراء على حد سواء، لأنه أراد مصلحة المجتمع بكافة أطيافه وفئاته بما فيهم أهل الذمة، مع مراعاته أيضا لتطلعات الفرد وجهوده. فاسمعوا للقرآن سماع عمل وتطبيق، اسمعوا للقرآن سماع عمل وتطبيق، وليس فقط تلاوة وتعبد وتمطيط. يقول الحق سبحانه: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ويقول: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ويقول: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. ولهذا أمر الإسلام بالمحافظة على المال، واعتبره عصب الحياة، ومنع من إضاعته وتبديده، بل وتكديسه وتكنيزه، فأوجب فيه الزكاة المفروضة والنفقات الواجبة تحريضا وحملا للأغنياء على ألا يبقوا أموالهم مكدسة في البنوك تأكلها الزكوات والصدقات، وحتى يبقى المال متنقلا ومتداولا كما هو الهدف الأصلي منه بين جميع فئات المجتمع، وأن يبقى وسيلة لتبادل المنافع والمصالح وتشغيل الناس وتحريك قواهم ومواهبهم في كسبه وتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم المشروعة. فحرم الإسلام الإسراف والتبذير، وجعل المبذرين قرناء للشياطين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. ولم يقتصر الإسلام على الخطط العلاجية في حل مشكلة الفقر، بل وضع الخطط الوقائية لذلك، فأعلن حربا لا هوادة فيها على الربا والمرابين. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وها هي قلاع الربا، لما أعلنت الحرب على الله بالمعاملات الربوية، ها هي تتهاوى، بل دول متحضرة بأكملها تصارع إعلان إفلاسها كاليابان وإيطاليا وغيرها. فأين من يتعظ ويعتبر؟ فالفقراء في العالم يتزايدون بالآلاف، وها هي الطبقة الوسطى تتضاءل وتقاتل من أجل البقاء، فآلاف المتظاهرين في كبريات دول العالم يخرجون هذه الأيام تحت شعارات احتلوا وول ستريت واحتلوا لندن وغيرها، لمعرفتهم يقينا بما ستؤول أحوالهم إليه قريبا. ولعلنا لا نطنب بوصف الحال، فهو ظاهر للعيان. وكأني بكم تتعجلون وتتساءلون عن الحلول لمشكلة الفقر، فلا شك أنها مشكلة تعقدت كثيرا، نعم والله تعقدت كثيرا، ببعدها عن منهج السماء، المنهج الرباني المالي الاقتصادي فقد أصبحت هذه المشكلة معقدة تتداخل فيها العديد من الأسباب والعوامل. وفي الغالب الأعم أن سلوك الإنسان ذاته وفساد نظامه الاقتصادي سواء من ناحية ضعف الإنتاج وعدم استغلال الموارد الطبيعية وكنوز الأرض أو سوء التوزيع أو هما معا هي أبرز الأسباب التي تكمن خلف مشكلة الفقر، قصد ذلك أم كان سوء تخطيط وإهمال؟ فما هي الخطوات العملية لعلاج مشكلة الفقر في الإسلام؟ أول خطوة لعلاج وحل مشكلة الفقر هي أن يتم توعية الفقير نفسه وتعليمه أن الفقر ليس عيبا، فهو ليس صفة ثابتة ملازمة لصاحبه، ولذا فإن الذي بيده مفتاح الحل الناجع لهذه المشكلة هو الفقير نفسه. نعم، هو الفقير نفسه عندما يقتنع قناعة تامة من داخله بأنه يمكن أن يتغير، يمكن أن يصبح غنيا، أو على الأقل يمكن أن يستغني عن الآخرين، ولا يكون ذلك إلا بالصبر والعزيمة والإصرار وطريقة التفكير والأخذ بالأسباب الشرعية والمادية. فالإسلام يبغض ركون بعض الفقراء إلى الفقر كأنه قدر مكتوب عليه، فلا يحاول التغيير بل يذهب ليستجدي ما في أيدي الناس. فبعض الفقراء لا مانع لديه أن يبذل الكثير الكثير من أجل التوسل وسؤال الناس، لكنه ربما لم يفكر أبدا أن يذهب وأن يستغني عن الناس وعن سؤال الناس. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول للذي تفرغ للعبادة في المسجد النبوي: من يعيلك؟ فأجابه في قوله: أخي الذي يعمل. فقال عمر: أخوك خير منك، أخوك خير منك، وإن كنت في المسجد النبوي تتعبد متفرغا لعبادة الله، لأن العبادة ليست هي ركعات تؤديها وسجدات تحبس نفسك في المسجد، وإنما العبادة شموليتها أكبر من ذلك بكثير. فاخرج إلى الحياة وانظر لمعانيها وادخل لسوقها وكن غنيا قويا، هكذا أراد الله تعالى لك أن تعمر الأرض. الإسلام فتح الفرص أمام الجميع للعمل والتنافس، ووعد أن من جد وجد ومن زرع حصد، وأن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وأن العمل الجاد المتقن معيار التفوق في الدنيا والآخرة، كما قال الحق عز وجل: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. ويقول: سيجعل الله بعد عسر يسرا. ويقول سبحانه: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. لكن عليهم أن يتحركوا وأن يبذلوا الأسباب. وكم من فقراء اليوم هم أغنياء الغد بإذن الله تعالى، والعكس صحيح أيضا، بل إن قراءة سير الأغنياء تدلك على أن جلهم لم يرثوا الغنى بل بدأوا من الصفر. ولم أجد الإنسان إلا ابن سعيه، فمن كان أسعى كان بالمجد أجدرا وبالهمة العلياء ترقى إلى العلا، فمن كان أعلى همة كان أظهرا، ولم يتأخر من أراد تقدما ولم يتقدم من أراد تأخرا. الخطوة الثانية في علاج مشكلة الفقر، وهي متممة للخطوة السابقة، وهي أن أنجع خطوة في علاج الفقر أن نمكن الفقراء من أدوات الإنتاج، أن يفسح المجال أمامهم، أن نمدهم بالمال والتجارب والتدريب والخدمات، فيكون الفقير منتجا شريكا للعملية التنموية. نعم، يكون الفقير شريكا. أما اليوم فالفقير عبئا على الغني، الفقير يستجدي الغني، الفقير ينتظر أعطيات الغني، ولن نعالج الفقر أبدا ما دام هذا هو الحال. إنما العلاج بأن نجعل الفقير شريكا، شريكا منتجا للعملية التنموية معتمدا على نفسه لا على معونات الآخرين، ينتظر زكواتهم وأعطياتهم متى تمد إليه. والسياسة الاقتصادية في الإسلام قائمة على زيادة الإنتاج وعلى الاعتماد على النفس وعلى تقليل الاعتماد على الغير. وأعظم مثال تطبيقي لنجاح هذه الوسيلة في تاريخ الإسلام، فالتاريخ فيه دروس وعبر يا عباد الله. نحن أمة لها جذور، لسنا أمة مقطوعة، فلنرجع إلى تاريخنا ولننظر لسيرة قدوتنا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام. ألم يكن حوله الكثير من الفقراء؟ فكيف يا ترى كان علاجه عليه الصلاة والسلام لمشكلة هؤلاء الفقراء؟ أعظم مثال تطبيقي لنجاح هذه الوسيلة في تاريخ الإسلام هو حل مشكلة المهاجرين الذين تركوا كل ما يملكون وراءهم وقدموا إلى مجتمع ليس به معرفة ومختلف في العادات والأعراف والحرف. فمع أن مشكلة الهجرة الجماعية من المشاكل المستعصية تعجز عنها الدول حتى في عصرنا هذا، عصر التقنيات والخدمات ووفرة المال والمنظمات الدولية للإغاثة، إلا أن الإسلام قدم لها حلولا ناجحة تحفظ كرامة المهاجر وتصون ماء وجهه وتدفع الأنصار إلى مسابقة الخيرات، حيث آخى عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، فقد ضرب الأنصار أروع الأمثلة في الحب والإيثار لإخوانهم المهاجرين وقدموا شطر أموالهم لهم، إلا أن أبناء الإسلام من المهاجرين. أيضا ضربوا أروع الأمثلة في العفة والعزة والاعتماد على النفس. فاسمعوا معاشر الفقراء والمحتاجين والمساكين، المهاجرون ضربوا أروع الأمثلة في العفة والعزة والاعتماد على النفس وعدم قبول مواساة إخوانهم إلا في أضيق الأحوال والحدود وبمقابل جهود وأتعاب. وما قصة عبد الرحمن بن عوف مع الأنصاري الذي آخى رسول الله عليه الصلاة والسلام بينهما إلا خير دليل وشاهد في هذا. عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، فقال سعد لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم مالي نصفين، ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها فإذا انقضت عدتها فتزوجها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع، أي سوق اليهود، فمن قلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن، ثم تابع الغدو، ثم جاء يوما وبه أثر صفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم، أي ما شأنك أو ما هذه الصفرة؟ قال عبد الرحمن: تزوجت يا رسول الله. قال: كم سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب، أو وزن نواة من ذهب. رواه البخاري. وفي رواية ابن سعد في الطبقات: فانطلق به سعد إلى منزله فدعا بطعام فأكل وقال: لي امرأتان وأنت أخي، لامرأة لك فأنزل عن إحداهما فتتزوجها. قال عبد الرحمن: لا والله. قال: هلم إلى حديقتي أشاطركها. قال: لا. ومع الأسف أن البعض من الفقراء عند سماعه لهذا الموقف يطالب الآخرين بأن يكونوا مثل سعد بن الربيع، وإن كان هذا حق، ولكن وإن أعجبوا بسماحة سعد بن الربيع فإننا نتمنى على كل فقير ومحتاج أن يحتذي أيضا بنبل عبد الرحمن بن عوف وبتعففه يوم ذهب يزاحم اليهود في سوقهم ويبزهم في ميدانهم، فاستطاع رضي الله عنه بعد أيام قليلة أن يكسب ما يعف به نفسه ويحصن به فرجه، بل أصبح من الأغنياء المشهورين آنذاك. وهذه الحال لا يخص عبد الرحمن بن عوف وأخاه سعد بن الربيع، بل هو حال جميع المهاجرين مع الأنصار، حيث إن الرسول عليه الصلاة والسلام والمهاجرين لم يقبلوا جود الأنصار، لم يقبلوا جود الأنصار دون مقابل وبذل من المهاجرين، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: قالت الأنصار للنبي عليه الصلاة والسلام: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، أي اقسم أملاكنا بيننا وبين إخواننا المهاجرين. فقال عليه الصلاة والسلام: لا. فقالوا أي الأنصار حينئذ وبعد هذا الرفض: تكفون المؤونة، أي العمل والتعب في النخيل، ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. بمثل هذا الفكر، بمثل هذا الفكر يقل الفقر، فالمسلم مأمور بطلب الرزق الحلال، كما قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ويقول عمر رضي الله عنه: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وأن الله إنما يرزق الناس بعضهم من بعض. وتلا قول الحق عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. بل قدم الله طلب الرزق الحلال على الجهاد في سبيل الله في سورة المزمل، فقال: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. وما أجمل المثل القائل: لا تعطي الفقير السمكة بل علمه كيف يصطادها. وأحسن منه في التشجيع على تعلم المهن ما جاء عن علي رضي الله عنه قال: قيمة كل امرئ ما يحسنه. فاسأل نفسك يا كل مسلم ويا كل عاطل ومحتاج، ماذا تحسن؟ ماذا تتقن؟ هل بيدك صنعة تتقنها؟ إذن فسوق المدينة يعج بكل الأجناس والأعمار، بالمتعلمين وغير المتعلمين، فسر على بركة الله، وعندها لا تخشى الفقر، بل كما قال عليه الصلاة والسلام: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. وقديما قالت العرب: صنعة في اليد أمان من الفقر. فالإنسان خلق حتى يعمل، خلق حتى ينتج، خلق حتى يتنافس مع إخوانه في جلب المنافع وحصد الثمرات. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. لقد فهمت هذا المعنى النبيل تلك الطيور الصغيرة المغردة التي لا تعقل، فلنأخذ منها عبرة ولنتوكل على الله حق التوكل. فالطير تخرج الفجر خماصا جائعة في رحلة قد تطول حتى تملأ حوصلتها، فترجع بطانا شبعا بعد أن أخذت بالأسباب، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وللحديث بقية وللخطوات إكمال، نسأل الله أن يغنينا من فضله وأن يبارك لنا في أرزاقنا وأموالنا وأولادنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله وانظروا في أمركم وتوبوا إلى ربكم وصححوا إليه مسيرتكم، واعلموا أن هذه العقوبات التي تنزل من حولكم وهذه الفتن التي تحيط بكم من كل اتجاه إنما هي نذر من ربكم. فاحذروا الفتنة في دينكم، ففتنة الدين فيها خسارة الدنيا والآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله لنا ولكم ولكل مسلم الثبات على التوحيد حتى الممات، كما نسأله جل وعلا أن يديم أمن بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ علينا أمننا وأرزاقنا وإيماننا، اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وأرزاقنا، اللهم ثبت قلوبنا وأقدامنا، اللهم نسألك أن تلطف بالمسلمين أجمعين، اللهم لطفك يا رب العالمين بالمسلمين أجمعين، اللهم أعذنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم من أرادنا وأراد المسلمين ومقدساتنا وديننا بسوء، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين، فاحفظ إخواننا في كل مكان، اللهم احفظ إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم احفظهم في سوريا وفي اليمن، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أرواحهم، اللهم احفظ أرواحهم، اللهم احفظ أموالهم وأولادهم، اللهم احفظ عليهم أمنهم، اللهم احفظ عليهم أمنهم، اللهم وحد صفهم وكلمتهم، اللهم اجمع قوتهم، اللهم أمن روعتهم، اللهم أمن روعتهم يا رب العالمين، اللهم إنهم يؤذون، اللهم إنهم يؤذون ويقتلون، اللهم إنهم يؤذون في أعراضهم وأنفسهم ويقتلون، لقد ضيقت عليهم الأرض بما رحبت وأنت العليم بحالهم يا رب العالمين. اللهم فرجا قريبا لإخواننا في سوريا، اللهم فرجا قريبا لإخواننا في اليمن، اللهم فرجا قريبا للمسلمين في كل مكان. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، وأخرج الشعوب المسكينة المسلمة من بينهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انتقم لهم من الظالمين، اللهم قهم شر الأشرار والمنافقين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين في كل مكان، اللهم ولي على المسلمين خيارهم في كل مكان، اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم ولي على المسلمين في كل مكان خيارهم، اللهم أصلح ولاة أمرنا ووفقهم لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، اللهم ألف بين قلوبهم وقلوب رعيتهم، واجمع كلمتهم على التوحيد والقرآن يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك في هذه اللحظات أن تنشر رحمتك بين العباد، اللهم انشر رحمتك بين العباد، اللهم أسق الحاضر والباد، اللهم أسق الحاضر والباد، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم إننا معترفون خطاؤون مذنبون، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بغفلتنا وقسوة قلوبنا، ولا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، أنت رحمن الدنيا والآخرة، فانشر رحمتك بين العباد. اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم أسقنا وأغثنا برحمتك يا رحمن السماوات والأرض. اللهم صلي وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأخلفائه الراشدين وأصحابه والتابعين، والحمد لله رب العالمين.